عباس محمود العقاد: إن شعائر الأم الخالدة عريقة في ديانات الشرق من عهد بعيد، والدين يعلمنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأكبر شعرائنا ابن الرومي والمتنبي والشريف الرضي لا نحفظ لهم شعرا أبلغ من قصائدهم في ذكرى الأمهات. ثم يقول أيضا: المرأة الأم هي بقية القديسين في زمن بطلت فيه القداسة، وإنما هي زوجة لتكون أما، وإنما هي محبة محبوبة لتكون أما، وإنما هي ذات مكان في المجتمع كله لتكون أما، وإنما هي كل شيء بالأمومة. وعن الأم قال الحسن بن علي رضي الله عنه: حق الوالد أعظم، ولكن بر الوالدة ألزم. وقال عبد الله بن المقفع: مستقبل المجتمع بين أيدي الأمهات. وقال حكيم: ابتسامة الأم مثل شعاع الشمس بعد المطر، تنعش الجسم والقلب والعقل. أما قاسم أمين فإنه قال: يكون الرجل في كبره كما هيأته أمه في صغره. وقال الكاتب الصحفي حافظ محمود رحمه الله: الأم هي القوة النفسية الدافعة للأجيال إلى الأمام، بل هي التضحية الخالدة من كل جيل للجيل الذي يليه. وقال أحد الحكماء: حب الأم في ربيعه دائما لا يشيخ. وفي عالم الفلسفة يقولون: أغلى ما في الحياة الحب، والأم هي نبع الحب. ما أروع البطولة حين تتجسد في أم. الأم رمز السخاء والعطاء والحب، والأم هي الوطن، والوطن هو الأم، وحب الأم من حب الله. الأم أعذب كلمة بعد كلمة الله، والأم مصدر عواطفنا الأصيلة. أما جبران خليل جبران فإنه قال عن الأم: إن أعذب ما تنطق به الألسنة هو لفظة الأم، وإن أجمل منادات في الوجود هي يا أمي، إنها كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالأمل والحب والانعطاف، هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس، هي القوة في الضعف، وهي ينبوع الحنان والرأفة. والذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا تحرسه. ذات يوم أقبلت امرأة أبي الأسود الدؤلي على معاوية، وعنده وجوه قريش وأشراف العرب، ومن بينهم أبو الأسود الدؤلي، فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله جعلك خليفة في البلاد ورقيبا على العباد، يستسقى بك المطر ويستنبت بك الشجر، يتوجه إليك النداء وتؤلف بك الأهواء، فأنت الخليفة المصطفى والإمام المرتضى، فأسأل الله لك النعمة في غير تغيير، والعافية من غير تعذير. ما حاجتك؟ لقد ألجأني إليك يا أمير المؤمنين أمر ضاق علي فيه المنهج، وتفاقم علي فيه المخرج، لأمر كرهت عاره لما خشيت إظهاره، فلينصفني أمير المؤمنين من الخصم، فإنني أعوذ بقوته من العار الوبيل والأمر الجليل الذي يشتد على الحرائر ذوات البعول الأجائر. ومن بعلك هذا الذي تصفين من أمره المنكر ومن فعله المشهر؟ هو أبو الأسود الدؤلي. ما تقول هذه المرأة؟ هي تقول من الحق بعضا، ولن يستطيع أحد عليها نقدا. أما ما ذكرت من طلاقها فهو حق، وأنا مخبر أمير المؤمنين عنه بالصدق. قل إذن وأخبرنا سبب طلاقها. والله يا أمير المؤمنين، ما طلقتها عن ريبة ظهرت، ولا لأي هفوة حضرت، ولكني كرهت شمائلها فتقطعت عني حبائلها. وأي شمائلها يا أبا الأسود كرهت؟ يا أمير المؤمنين، إنها كثيرة الصخب، دائمة الضرب، مهينة للأهل، ومؤذية للبعل، مسيئة للجار، مذهرة للعار. إن رأت خيرا كتمت، وإن رأت شرا أذاعت. والله لولا مكانة أمير المؤمنين وحضور من حضر من المسلمين لرددت عليك بوادر كلامك بنوافذ أفرغ بها سهامك. وإن كان لا يجمل بالمرأة الحرة أن تشتم بعلا ولا أن تظهر جهلا. عزمت عليك أن تصفيه. يا أمير المؤمنين، ما علمته إلا سؤولا جهولا ملحا بخيلا. سامحها يا رب. إن قال فشر قائل، هو إن سكت فذو ضغائل. ليث حين يأمن وثعلب حينما يخاف. سامحها يا رب. وشحيح حين يضاف، إن ذكر الجود انقمع لما يعرف من قصر رشائه ولؤم آبائه. ضيفه جائع وجاره ضائع، لا يحفظ جارا ولا يحمي ديارا ولا يدرك نارا. أكرم الناس عليه من أهانه، وأهونهم عليه من أكرمه. سبحان الله، لما تأتي به هذه المرأة من السجع. أصلح الله أمير المؤمنين، إنها مطلقة، ومن أكثر كلاما من المطلقة. اسمعي، إذا كان العشي فتعالي أفصل بينك وبينه بالقضاء. فلما كان العشي جاءت ومعها ابنها قد احتضنت، فلما رآها أبو الأسود قام إليها لينتزع منها ابنها، فقال له معاوية: يا أبا الأسود، لا تجعل المرأة تنطق بحجتها. يا أمير المؤمنين، هذا ولدي وفلذة كبدي، كان بطني له وعاء وحجري له فناء وثدي له سقاء. ألاحظه إذا قام وأحفظه إذا نام، فلم أزل هكذا عدة أعوام. فلما كمل فصاله واشتدت أوصاله وحسنت خصاله، أراد أبوه الآن أخذه مني وإبعاده عني. فبالله عليك يا أمير المؤمنين أنصفني. يا أبا الأسود، قد سمعت ما قالها، فما عندك من الجواب؟ صدقت، نعم صدقت، ولكني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأريد الآن أن أعلمه العلم وأفهمه الحكم. ما تقولين في جواب كلامه أيتها المرأة؟ صدق فيما قاله يا أمير المؤمنين، ولكنه حمله خفيفا وحملته ثقيلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها. ادفع لها ولدها، فهي أحق به منك. في لوحة شعرية بديعة صور الشاعر الشيخ إبراهيم المنذر الأم أروع تصوير حين قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ هناك أمهات كثيرات اشتهرن في التاريخ، منهن أم البشر وهي حواء، وقصتها في الجنة مع آدم معروفة. أم البنين وهي أم لبيد صاحب المعلقة المعروفة باسمه. وأم البنين أيضا وهي بنت عبد العزيز بن مروان وزوجة الوليد بن عبد الملك. أم جميل وهي امرأة أبي لهب التي كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرها في القرآن في سورة المسد. أم جندب وهي زوجة امرئ القيس، وقد طلقها امرؤ القيس بعد زواجه بها لأنها فضلت شعر علقمة التميمي على شعره. أم الخير وهي رابعة العدوية بنت إسماعيل العدوية البصرية، وهي زاهدة عابدة شعرها كله في محبة الله. أم عمرو وهي والدة عمرو بن كلثوم أحد أصحاب المعلقات، وقد نظم معلقته غضبا لأمه وقبيلته من عمرو بن هند صاحب الحيرة. وكان عمرو بن هند هذا معجبا بنفسه كل الإعجاب، فقال يوما لندمائه: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ نعم، إنها أم عمرو بن كلثوم. ولما؟ لأن أباها المهلهل بن ربيعة وعمها كليب بن وائل أعز العرب، وزوجها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو وهو سيد قومه. لما سمع عمرو بن هند ما قالوه عن أم عمرو بن كلثوم، دعا عمرو بن كلثوم ووالدته، وعند حضورهما قالت امرأة هند أي أم عمرو بن هند لأم عمرو بن كلثوم: ضعي يا أم عمرو الطعام للضيوف. كلا، لن أفعل هذا أبدا يا عمرو يا ولدي. لما سمع عمرو بن كلثوم صياح أمه أدرك أنها تستغيث به لأمر أصاب كرامتها، فنهض من فوره إلى سيف كان معلقا في الرواق، فضرب به عنق عمرو بن هند صاحب الحيرة، وانصرف هو وأمه، ثم أنشد معلقته التي من أبياتها: أبا هند فلا تعجل علينا، وأمهلنا نخبرك اليقينا. مثل أي أم كانت إحدى الأمهات ترغب في تزويج ابنتها من شاب من معارف الأسرة، ولهذا كانت تدعوه دائما لتناول الغداء على أمل أن يتقدم لخطبة ابنتها. وذات يوم قالت لابنتها: إنني صرت يا ابنتي في حيرة من أمر سعيد، فأنا أدعوه لتناول الغداء معنا كل يوم تقريبا، ولكنه بكل أسف لم يتقدم حتى الآن لخطبتك، ولهذا فأنا قررت أن أتحدث معه اليوم في هذا الأمر. وبعد تناول الغداء قالت الأم للشاب: ها أنت يا عزيزي تتناول الغداء معنا كل يوم تقريبا منذ شهر، ولكن ماذا؟ ولكنك لم تفصح لي عن رأيك فيما ترغب. لا لا لا نعم، لا تهتمي كثيرا بهذا، فأنا في الحقيقة آكل أي شيء يقدم لي. في حنان بالغ قبلت الأم ابنتها قبل النوم، ثم قالت لها مداعبة: سعدت مساء أيتها الفأرة الصغيرة. هنا قالت البنت في ذعر وخوف واضحين: لا لا لا، أرجوك يا أمي ألا تناديني فأرة مرة أخرى. ولماذا يا حبيبتي؟ لماذا تقولين هذا الآن؟ بالرغم من أنني تعودت على أن أقول لك هذا في كل مساء. لأنك ماذا يا حبيبتي؟ تكلمي. حلمت في الليلة الماضية أنك قط كبير، بل ومتوحش أيضا، ولهذا فأنا صرت خائفة من أن تأكليني في يوم ما. عن رحمة الأم بأبنائها يقولون: الأم تحنو على أبنائها وتشفق عليهم وتعطف عليهم وتحدب عليهم وترق عليهم، وهي أحنى الناس ضلوعا عليهم. وذكر الغزالي في كتابه الإحياء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الوالدة أسرع إجابة. فقيل: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هن أرحم من الأب، ودعوة الرحم لا تسقط. وقال معاوية بن جاهمة: إن أبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال الرسول الكريم: هل لك من أم؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها. قالت الدكتورة عائشة بنت الشاطئ رحمها الله في يوم احتفال بعيد الأم: ما نسيت أمي قط، وإنما هاج بي الشجن في هذا العيد أن ذكرت لأول مرة أنها مضت قبل أن أغنيها نشيد حبي لها وعرفاني بجميلها، فلقد لبثت ما عاشت أنهل من حنانها وأحيا بحبها وإيثارها وألقي على كاهلها متاعب كفاحي وهموم طموحي وأثقال دنياي، دون أن أفكر لحظة في أن أعترف لها بفضلها أو أحدثها عن قيمتها عندي. لم أقدر هذا حق قدره حتى رحلت رحمها الله عن عالمنا، فأدركت بعد رحيلها أي كنز فقدت وأي نعيم أضعت. وتضيف بنت الشاطئ أيضا: وإني ألتفت إلى الناس من حولي فأعجب لمن يشكو وله أم، وأتأمل في نظام الكون والحياة، فإذا الأمومة هي سر الوجود الذي لولاه لما عمر الكون ولا قامت حياة. ويقولون إن النعمان بن المنذر تزوج 4 من 4 قبائل تأييدا لعرشه وتثبيتا لملكه، فقال للأولى منهن: ماذا أوصتك به أمك؟ إنها قالت لي: عطري جلدك وأطيعي زوجك واجعل الماء آخر طيبك. وقال للثانية: ما أوصتك به أمك؟ إن أمي قالت لي: لا تجلسي بالفناء ولا تكثري المراء واعلمي أن أطيب الطيب الماء. وسأل الثالثة نفس السؤال فأجابت: إن أمي قالت لي لا تطاوعي زوجك دائما فيمل منك، ولا تعاصيه فتشكيه، أي تحملينه على الشكوى، واصدقيه الصفاء. ولما سأل الرابعة قالت: قالت لي أمي أدني سترك وأكرمي زوجك واجتنبي الإباء واستنظفي بالماء. قيل إن امرأة أتت بولدها إلى قراقوش فقالت له: يا سيدي بهاء الدين، إن ولدي هذا يشتمني. هكذا؟ نعم يا سيدي. إذن فإنني أمرت بحبسه سنة كاملة. وبالرغم من أن ولدها كان يسيء إليها وأنها هي التي اشتكت سوء فعله هذا إلى قراقوش، فإنها بقلب الأم لم تذق في تلك الليلة طعم النوم. ولهذا فإنها لما أصبحت ذهبت إلى السجانين تستعطفهم وتقول لهم: أرجوكم أخبروني ما هي الحيلة في خلاص ولدي من هذا الحبس. أعطينا مكافأة لنقول لك ماذا تقولين للأمير بهاء الدين قراقوش. خذوا هذه الجنيهات وهي كل ما معي. حسن جدا، اذهب الآن إذن إلى الأمير وقولي له: يا سيدي، إنك حبست ولدي سنة كاملة وقد انقضت الآن السنة، فأخرج لي ولدي من الحبس. ولكن افعلي ما قلناه لك فإن الأمير سريع النسيان. ذهبت المرأة إلى قراقوش وقالت له ذلك الكلام الذي سمعته من السجانين، فقال لها: ذهب الآن يا امرأة، فمما لا شك فيه أنه قد بقي لولدك من السنة سبعة أيام بخلاف الأمس والغد. فمضت المرأة وأعلمت السجانين بما قاله لها قراقوش، فقالوا لها: هذه نعمة كبيرة. كيف؟ إذا كان الغد فذهبي إليه وقول له قد انقضت سبعة أيام يا سيدي. نفذت المرأة ما قاله لها السجانون، فلما نظر إليها قراقوش قال: انتظري يا امرأة حتى تغرب الشمس. يا غلام، إذا غربت الشمس فأطلق لهذه المرأة ولدها من الحبس، وأنت يا امرأة لا ترجعي إلي مرة ثانية، وإلا حبست ولدك سنتين كاملتين وليس سنة واحدة مثلما حدث هذه المرة. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين عبير صبري وعبد الله حامد. هندسة إذاعية سيد زكريا. إخراج رضا سليمان. استنى يا نعمة، استنى، انا غريب. غريب؟ ايوه نعمة، تجري كده ليه؟ غريب. رايحة فين بس؟ كلمي. مروحة يا غريب. وهي سكة البيت من هنا؟ مش عارفة. وإيه اللي جابك هنا سعادي بس؟ أنا كنت بدور عليك يا غريب، رحت لك المحجر. طب بتجري كده ليه؟ غريب أنا. طب خدي نفسك الأول، خدي نفسك. قولي لي حصل إيه؟ غريب الحمد لله إنك بخير. إيه اللي حصل بس فاهمين؟ غريب أنا قتلته. إيه؟ قتلت مين؟ حمودة يا غريب. ضربني بالقلم المجرم، زقيته على الحجر وعلى دماغه مات. حصل امتى الكلام دلوقتي؟ فين؟ اتكلمي فين؟ في المحجر يا غريب. المحجر؟ زقت في الحفرة اللي مليانة صخر وطوب. طب وبعدين؟ مش عارفة، أنا سبته وجريت. طيب خير ما عملتي. يلا حدي الدغري. ها؟ وانت؟ مالكيش عظية. انت بس روحي جري، خرمي من الزقايق وما تخليش حد يشوفك ابدا. وهيحصل ايه يا غريب؟ قول لي هيحصل ايه. مالكيش دعوه باللي هيحصل، اتحركي، ما تخليش حد يشوفك. اجري مار اجري. وانت يا غريب ما تروحش هناك ابدا. ها؟ ما تروحش على المحكر، ما تروحش دلوقتي احسن يجروا رجليك. فين معاكي بقى، ما يهمكيش. روحي اسمع الكلام، روحي. حاضر يا غريب حاضر. انت ما رحتش المحجر؟ لا. امال رحت فين؟ اتمشيت شويه. دي نعمه جت سالت عليك، قلت لها ان انت في المحجر. ايه في ايه؟ لا ما فيش. ده انا قفلت الدكان وكنت رايح احصلها. افتح الدكان بسرعه واسهر الليله دي بالذات، اسهر في الدكان وخلي الناس كلها تشوفك. ايه الحكايه؟ عليه واسمع الكلام وهجيب سيرة نعمة والمحجر، فاهم؟ طب مش افهم. بعدين افهمك. انا هقعد على القهوة حصر فيها لحد ما تشطب، ولنا كلام في الروقان عليه. اللهم اجعله خير يا رب. خير يا رجالة. اهلا بالمعلم غريب. اهلا بيك يا معلم محروس. حد يعمل عمليتك دي برضو يا غريب؟ ها؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ حد يهرب بالشكل ده؟ نهربه من ايه؟ الاستبالية. تعال جنبي هنا. لا معلش تشكر. ايه لسه زعلان مني؟ حد يزعل منك يا معلم محروس؟ علي النعمة ما كان قصدي. على كل حال مش وقته. الله، مالك ابو الاغراب؟ لا ماليش. الله اذنك. على فين العزم؟ هقعد جوه القهوه في الكون. اي خدمه؟ لا ابدا. امال عوض فين؟ ما بانش الليله يعني. الله اعلم بقى. على الله يكون طفى النار عن الجير. من بعد ما طفينا المغربيه مش فتوش. نزل الشاي على حساب الغريب يا ولا. كنت فين يا بت؟ أم أنا مش محرجة عليك، ما تنزليش. أصلك بتستغفليني مش كده؟ ما أنا اتحيلت عليك كتير يا أم. وقلتلك لا مش كده؟ يا ريتني سمعت كلامك. تقومي ما تصدقي أخش حمي البت تفتح الباب وتطلعي. كنت عاوزة أطمن يا أم. وكلام أمك يا بت. يا ريتني سمعت كلامك يا ليلة الأدب. قولي لي رحت فين؟ انطقي. ما روحتش يما. رحت فين؟ اتكلمي. رحت يما، رحت للمصيبة يما. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ قابلتي غريب؟ ايوه. يا مجرمة قولي لي رحت فين؟ ما روحناش يما. رحت فين؟ ردي عليا. المحجر. ايه المحجر؟ في السعادي. رحت القضايا يما، رحت انا برجلي يما. يا نصبتي يا نصبتي يا غلبي. حصل ايه؟ اتكلمي. حصل ايه؟ قولي حصل ايه بينك وبين غريب يا يما. اعملي معروف يا أم، ما تخليش مخك يشت للدرجات. اتكلمي يا بنت اتكلمي. اعملي معروف يا أم، اعملي معروف وطي حسك للدرجات. خايفة من الفضيحة يا اختي؟ أم أم أنا. انت ايه يا اختي؟ اتكلمي لا تخبر. يا أم أم أنا قتلت حمودة يا أم. بتقولي ايه؟ عم عوض، مساء الخير يا غريب. وصباح الخير، ده الفجر شاشة. اللي تحسبه. كنت فين لحد دلوقت؟ وانت سهران ليه لحد دلوقت؟ يعني فضلت مستني في القهوة لحد ما شطبت. كنت فين؟ هكون فين يعني؟ رد عليا مال. يا باي ايه الحكاية يا غريب؟ كلمني عم عوض، رحت فين؟ رحت المحجر. محجر؟ ايوه. امتى؟ باي في نص الليل. وكنت فين قبلها؟ كنت مع جماعه معرفه في الكارنتيني. طب وبعدين يا باي؟ هو تحقيق ولا ايه؟ رحت المحجر لوحدك؟ ايوه، وانا من ميت اخد حد معاي. طب ورحت في نص الليل ليه بس؟ عشان اطفي الفرن عن الجير. انت ناسي ولا ايه؟ كان لازم تروح الليله. امال اهم الجير لحد ما يخسر. طب قول لي انت شفت حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ في دخله المحجر كده ما اختيلتش بحاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ لا ابدا. هتخبي عني ايه يا غريب؟ لا اصل المعلم محروس كان بيدور عليك. اي كان عاوز يطمن على الفرن واديني طفيته. طيب تصبح على خير. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا معلم محروس. هنحمله الجير اللي في الفرن يا معلم محروس. هو المعلم حموده لسه ما جاش برضه؟ لسه يا معلم. ناموسيته كحل يا عم. حاجه غريبه، لحد دلوقتي ما حدش اكتشف الجثه ولا حس بحاجه ابدا. ايه غريب؟ ايوه يا معلم محروس. مالك؟ لا ابدا ماليش يا معلمي. وايه اللي جابك المحجر بالشكل ده؟ ايه خير يا معلم محروس؟ مش ترتاح لك يومين؟ لا ماني كده كويس. يا راجل دماغك لسه مربطه. يعني كل شيء يخف مسيره يخف ويروق ان شاء الله. طب يا رجاله ريحوا شويه لحد المعلم ما يوصل. طب ما نطلع الجير اللي في الفرن ده. اقول له طور يقول لي مش عارف. يا بني ادم لما يجي المعلم عشان نعرفه هنحملوه لمين؟ على رايك يا معلم، المعلم محروس عنده حق يا رجاله. كسروا الدبش وجهزوا الحصى لحد الكاميونات ما توصل والمعلم كمان يوصل. ما هي مش عوايده هيتاخر كده.